تفسير الآية السابعة من سورة النساء، يقول تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون كل حقوق كل الورثة سواء أكانوا نساء أم أطفالا أم شيوخا أم رجالا، ويقومون بتوزيعها بكل دقة كما وضح لنا ذلك سبحانه في آيات المواريث. فإن حفظ الحقوق هذا ينشر الأمن والطمأنينة بنشر العدل بين الجميع، وبالتالي تسعد حياتهم ثم آخرته. وإياك إياك أن تأكل حق بعضهم استضعافا لهم ومراوغة وتعاليا عليهم، كامرأة ضعيفة مثلا أو شيخ كبير أو طفل أو يتيم أو نحو هؤلاء، فإن ذلك حتما سيورث الأحقاد والمشاحنات والثأر والانتقام، فيفقد المجتمع أمانة وعدل وتعاون، ويتعس الجميع في دنياهم ثم أخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أي هذا بيان لقاعدة عامة للتوريث في الإسلام، وهي أن الرجال لا ينفردون وحدهم بالميراث من أقاربهم الموتى، بل للنساء أيضا جزء منه، سواء أكان هذا الشيء الموروث قليلا أم كثيرا. ثم ستأتي آيات المواريث بعد ذلك لتوضيح نصيب كل وارث، أي للرجال جزء ومقدار من الأموال والممتلكات التي تركها الوالدان والأقربون بعد موتهم، وللنساء أيضا جزء ومقدار مما ترك هؤلاء دون منع أو ظلم أو نقصان. قوله تعالى: مما قل منه أو كثر، أي من الذي قل أو كثر من هذا المال المتروك، أي سواء قل أو كثر الميراث فلكل نصيبه، فليس نصيب النساء والأطفال يكون فيما هو كثير فقط، فإن كان قليلا أخذه الرجال وحدهم. هذا واستخدام ذات الألفاظ بالنسبة للرجال وللنساء هو للتنبيه وللتأكيد على أن لكل منهم نصيبه المحدد المنفصل المستقل عن الآخر، وليس للرجال أي سلطان على نصيب النساء في ميراثهن. قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي هذا مزيد من التأكيد على حق النساء وكل وارث في نصيبه، لأن الله هو الذي جعله لهم نصيبا مفروضا، أي مقدارا ملزما من عنده تعالى، وبالتالي فليس لأي أحد مهما كان أن يغير فيه أو لا يلتزم به أو يتهاون فيه أو يتحايل عليه، فلا يعطيه لمستحقه وإلا عوقب بما يناسب في الدارين.